وأحسن الله إليكم، ما حكم المظاهرات في الدول؟ لأن هناك من البعض يدعو إلى مظاهرات في بلدنا بعد 10 أيام ويكون فيها رجال ونساء غير ذلك. مثل ما سبق أنا ذكرنا شروط الخروج على ولاة الأمور، هذا من الخروج، من الخروج، ولا يجوز الخروج إلا بشروط الخمسة كما ذكرنا مرات في الدرس. وما رأي فضيلتكم في الثورات التي تقوم في البلاد الإسلامية كسوريا وليبيا وغيرها من البلاد؟ جاوب جاوب السؤال السابق. نعم أحسن الله إليك. يقول الشيخ أحبك أحبك بالله، عندنا أحد الطلبة يقول أنا مصحف الله كتابك أصلا جرفت وتحب إلى كتاب المريض بذلك، يقول أنه استبتاك في الاعتصامات والمظاهرات ضد من طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فضيلتكم أفتيته بجواز وهو ينشر ذلك الكلام، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ليس بصحيح، ما أصيح صوت كان أصيح كل هذه الكعثة غرب الفطرة، ولكن الإنكار مبنى يعرض بيان يعرض مبين